الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فضل العلم وآدابه، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى هداية الله وليعلمهم شريعة الله، وأنزل الكتب التي أحرمها وأفضلها القرآن في هذا الأمر العظيم للتعليم والبيان والإيضاح والتفقيه في الدين، حتى يتعلم المكلفون دينهم، وحتى يعرف ما أنزل الله عليهم، وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: كتاب نزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أولياء ما تذكرون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مخرج الناس من الظلمات إلى النور من ربه إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله إذا كتب بإخراجه بها لحظة يعبد وحده لا شريك له، ويؤدى حقه ويبتعد عن من نهى عنه، فعلى من يعرف المسجد ان يتعلم من دينه ما يتلقى في دينه. كل واحد من الرجال والنساء على يتلقى في دينه، على يتعلم ما لا يسأله به عنه، لازم، لانك مخلوق من ايات الله، ولا طريق الى معرفه العباده ولا سبيل اليها الا بالله، ثم بالتعلم من تلقى في دينه. فالغالب على المخلفين ان يتلقى في دينه وان يتعلموا ما لا يسأله به عنه، كيف يصلون، كيف يصلون، كيف يذكرون، كيف يحبون، كيف يعملوا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونوا مع اهلهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول ابن القيم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله يحبه خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله يحبه خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتوقع لا يرضى الله يحبه خيرا ولا خيرا ولا قوه الا بالله. الذي يرى بالجهالة والأحراج ولا يتفقه لا يرضى الله بخيره. هذه علامة الهلاك. فالواجب التعلم والتفقه في الدين والتبصر. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله له به طريق الجنة. فمن سمع قومه في بيت من بيوت الله وكان كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا لم يدعوه إلى السكينة ويصرخ إلى الرحمة فحفظته الملائكة وذكره الله أجمعين. قول عظيم. الجماعة درسنا القرآن وتذكروا فيه حتى يعلموا لا عبد الله وما حرم الله. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتفقه في الدين والتفكر والتعلم من تدبر القرآن، من تدبر السنة، من سماع حلقات العلم، من سؤال أهل العلم مكافأة أو مكاتبة، من سماع الدروس من طريق الإذاعة، من طريق الأشرطة الناهية، وتعلم من كل بشر. فمن إذاعة القرآن فيها خير، فمن إذاعة القرآن أيضا فيها علم كثير وعلوم تلاع فيها محاضرات ونصائح ودروس من طريق إذاعة القرآن، وفيها نوعان برضه من إذاعة القرآن، فيه أيضا أسئلة من العالم من الداخل والخارج وجدان جماعة منها العلم. ففي إذاعة القرآن خيرا عظيما وخيرا كبيرا. فنصيحة لكل مكلف بكل وسط من يستفيد من ذلك القرآن ويسأل يتعلمون ما يجب عليه وما يحرم عليه. فالأمر عظيم والواجب كبير. أنت مخلوق لعباد الله، مأمور بعباد الله، فرض عليك. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم، بالتفقه في الدين، بالتعلم حتى تعرف واجباتك حتى تعلم ما يرضي الله عنه فتعمل به، وحتى تعرف ما حرم الله عنه فتجتنبه. قال الواجبات واهمها توحيد الله وحده لا شريك له، وان تعبده وحده، وان تعتق انه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا اله الا الله، معناها لا معبود حقا الا الله. فعليك ان تعرف هذا المعنى وان تعتقده، وان تعلم يقينا ان مصر عباده الا هو، كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يكون من دونه هدى. قال تعالى وإله إلا هو وحده لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا انما اله من الله الذي لا اله الا هو وسعت كل شيء علما. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبه. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله والملائكه وعلى العلم قائلا بالقسط لا اله الا الله العزيز الحكيم. فاعرف ان تعلم هذه الكلمه فاعرف معناها، وان معناها لا معبود حقا الا الله. فيتنزل الله معنى لله يجوز عباده الله وحده، فما عبده الله من دون الله من اصنام او اشجار او احجار او انبياء او ملائكه او جن او غير ناس جعل بكم عباده، كل ما عبده الله من دون الله هو الحق، ذلك بان الله هو الحق وان ما يكون من دون الله. فكان المسلمون يؤمنون من الله الاصنام التي يحكيها على اصنام الملائكه او اصنام الانبياء او العلماء، ويعبدون الاوثان والاشجار والاحجار والاصنام والنجوم وغير ذلك، ويعبدون الناس من الصالحين وغيرهم، فبعث الله الرسل فيها عنها، بعث الله الرسل جميعا ينهون عن هذا الشرك، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتقوا الله. وهكذا عبد اخوانهم وامامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رب الناس لتوحيد الله وينذرهم صفه الله ويامرهم بطاعه الله وينهم عن معاصي الله، فيقص عليه اخبار المعبود أن الله هو القرآن هو القصص، أخبر أن النبى من رسل الأمم، وأن الله نفر أولياءه على طاعته وألف من خالف أمره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم فما هو غير أصاب أمره، فكان هنا طائفة من فمك قبلت الماء فأنبت بالكلى وأحرق فيه، وكان فيها أجاز أنفق بالماء فنفع الله به الناس وشرب وسقوا جزاءه، واصاب طائفه اخرى انما هي طيعان لا تنسك ماء ولا تنسك السلع. كذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعث من الله بها علما وعلما، فمثل من لم يخاض ذاك راسا فلم يقع هدى الله الذي يرسل كتبه. فمن رقى في الدين ومعلم ومتعلم ومعلم مثل ان الطيبه التي امسكت الماء فنفع الله به الناس وشرب وسقوا وعوض اخرى أن ذكرت سائر أفريقيا. هل ينزل يتفقه هدوء أمام الناس ونفع الناس؟ وهم العلماء ودعاة الهدى، منهم من ترك الأرض الطيبة التي أنبتت الهدى أما أبته من سائر أفريقيا، لأنهم تعلموا وعلموا الناس وفقهوا الناس. فطائفة من العلماء كالأرض التي أنبتت الناس، نقلوا العلم وبلغوا الناس، فجاء الله بالطائفة الثانية العلماء حتى فقهوا الناس، حتى بصروهم، حتى علموهم، حتى بينوا له معاني القران والسنه. وطائفه من ثالثه من الطيور مثل قيامه لا تنفق ماء ولا تنفق، لم ينتفق، لم يستفيد من جاءه الرسل، ولم يستفيد من جاءه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عندهم علم غافلون ليس عندهم علم ولا حدى، فهم قد تعالوا لك لا تنفق ماء ولا تنفق. قال الله فيهم: وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال فيه سبحانه: ولقد صدق عليه الدين شرنا فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى: وان تطع اكثر من فضله يدفع عن سبيل الله. هذه حال الكريم اعظم الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله، فالواجب عليك يا نبي الله تفقه في الدين، وان تعلم هذه العباده التي انت تخلق الا كما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا تعلم هذه العباده وتفقه فيها، وان تحب الله وطاعته وطاعه اوامره فتكون ذلك اي عباده التي انت تخلق الناس، وهي التقوى، وهو البر والهدى، وهو الايمان والدهر والايمان والاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره كل من عباده. فيقول صلى الله عليه وسلم: الايمان جزء وسبعون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وأدناها إمامة لجعل الطريق والحياة صدقة منها. هذا الإيمان هو الهدى، والعباده التي انت مخلوق لها وتوحيد الله وطاعته والبر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين هي العباده والقران والسنه وتلقى الجدال والتعلم حتى يعرف كل واحد العباده التي خلق لها وحتى يعلم ما اعلم الله عنه وما حرم الله عليه وحتى يعرف الشرك الذي فعل بالذنوب يعرف انواعه حتى يعتمده على بصيره حتى يعرف المعاصي حتى يعتمده على بصيره. هذا هو الواجب على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله له احد فعله، من دعا الى خطا كان له نار مثل وجود من تبعه، ما ينتفع منه وجود من تبعه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه الاثم مثل اثام من تبعه، ما ينتفع من اثام من تبعه. فانت يا عبد الله مامور بالدل على خير، بالتعليم، بالتفقيه في الدين، باخوانه، من طريق الرساله، من طريق المشافعه، من طريق الحاسد، كل هذا مطلوب. لا تقصر لا تجمل جاهد في هذا الامر العظيم. فالله يقول: يتعاون مع البر والتقوى. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. فالواجب على المؤمنين وعلى المكلفين جميعا التعاون عن البر والتقوى والتنافس والتواصي بالحق التواصي بالصبر حتى يتفقع الجميع في دين الله، حتى يتبصروا، حتى يعلموا ما أنزل الله عليهم، وحتى يعلموا ما حكم الله عليهم، وحتى يعبد الله على بصيرة على بينة. والمؤمن أيضا يكون معرفة مع أهله ويعلمهم من أولاده وزوجاته ووالديه، فهذه أحياته من قرابته ومن أهل بيته ومن خدامه وعماله ونحو ذلك، يعلمهم يبصرهم يدلهم على الخير ويرشدهم اليه ويحذرهم من الشر، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار وقودها الناس والحجاره. قال تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فانت تدعو على الخير توصف تعينه ولو ان صاحب الصالحين قال: ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالواجب على الجميع التعاون في هذا الامر العظيم، التعاون والتقوى، التواصي بالحق، التفقه في الدين. كل انسان يبني نفسه مع اهل بيته، مع زملائه، مع جلسائه، بالتعليم والتفصيل والدعوه الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر والتنامصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو النصيحه. ومن الناس عن الله وبكتابه وبرسوله وبأمته وسنة عمته. فالواجب التناصح والتعامل على الخير والتنفيذ بالله والدعوه اليه اينما كنت. واهم شيء هذا القران العظيم، متى تدبرته وتعقلته عرفنا وجب الله عليكم واحرم عليكم. من كتاب الله فيه هدى ومنه وهو كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فالواجب تدبره والعنايه به كما قال عز وجل: كتاب انزلناه لك مباركا ليدبر الايات. قال تعالى: ونزلنا لك تبيانا بكل ذي هدى ورحمه وبشرى المسلمين. قال عز وجل: افلا يتدبرون قرانا على قول اقسامه. فالتدبر واجب واعتماد هذا الكتاب العظيم واجب حتى تعرف ما وجب الله، حتى تعرف ما حكم الله، حتى تعرف اصل الانبياء والمرسلين وما جاء عليهم وما جاء لنا الماضيه. اصل الله عز وجل الكتاب العظيم هذه حتى تعرف ان من خالف امر الله وتعدى حدوده فانه على خطر عظيم وسوف يعاقب اما عادا واما عادا. وتعرف ممن عذبه الله في الدنيا فقال الى النار او نوح او نهوض او صالح او شعيب او نور أو يوسف فرعون وأصحابه عدلت لهم الحجر عدلت لهم ما يقضى كل يوم القيامة لما أحضر الرسل وخرج الرسل أو بهود رسل بالريح العقيم وقال بنوح الغار وقال بخير بالصيحة قال بخير بالصيحة وقال بخير بالصيحة دون الرجلة وقال بنوح أخير الله بهم مكان نعمة وأتبعهم حجاة من سجين وفرعون وأصحابه أهلكهم الله الغرق في البحر. فالواجب على المكلف ان يحضر على مدرسه الوحي ويحفظ عبادة الله ويسامع إلى ما أمر الله ويبتعد ما حرم الله ويتدبر القرآن. إن هذا قرآن يهدي لك القرآن فيه هدى كتاب الله فيه هدى والنور فالواجب العناية بالقرآن وتدبره والاستفادة منه تقرأ الهدى أو حفظه المصحف أو يعني تفضل تدبر وتعقل تقرأ الهدى تدبر وتعقل حتى تعرف أحكام الله وحتى تعرف مراد الله. إن هذا القرآن يهديه النبي منهم الذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا مع التدبر والتعقل والنظر ما دلت عليه الآيات والنظر في الحال صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد منه من الآيات والحديث حتى يكون على بينة وعلى مصيرة. ومع هذا فهو العلم ويترقى على العلم لأن الله قد يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى بسؤال أهل العلم تترقى في الدين هو سبيل من الله. تدبر القرآن فلما نظرت من السنة فسأل عن العلم أن أسأل عليه وعلى أهل العلم أن يجبوا على علماء المسلمين أن يجبوا ويفقهوا الناس فلا يجبهم أن يعلموا الناس ويرشدوهم حتى تقوم الحجة وتنقطع الناس. ومن كتب فهو على خطأ معروف من كتب العلم فهو على خطأ معروف. قال الله جل وعلا إلا أن يكتبنا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالمثال وما يظهر عنه من الله ويعينه اللائمين إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا فهو لا يتعتبوا عليهم ما أنتم تعالى العلماء أن يبينوا وعلى العلماء أن يسألوا ويتبصروا هذا هو في أهل اليوم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والأمر الصالح وأن يمنحنا وإياكم فقه في الدين وأن يعيننا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله بخير وفقه في الدين والله وفق أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

خيرا من أبي الدرداء وصاحبه مأجور، سواء أعطاه هدية أو صدقة أو قرضا أو شرع له شفاعة، كل ذلك هو خير العموم في قضاء دينه، في سد حاجته، في تسويه زواجه، في مسح غرامة عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير. لابد من التعاون الى التقوى، لان الله يعوض تعاون العبد الى التقوى. فهي فرض خدمه اخيه بقرض او هديه او صدقه او شفاعه فهو له هذا العبد عليه. من فرض خدمه وستكرر فرض خدمه يوم القيامه. هذا سيؤمن اليك في شيء. من فرض عن خدمه من تراب الدنيا فرض الله عن خدمه من تراب يوم القيامه. ومن يسر على ما يسر الله في الدنيا والاخره اجل انفس عنه. ومن ستر المسلم ستر عورته. الدينية وجدها في نعص وشاسة الحمد. هل يعلم الله أو في الدين أو فقيمين عنده داس وعطاه داس وصرعوات معجوز سواء كانت أعضى دينية أو حسية وأعضلها الدينية. فإذا شتر نعصة الله حالية وصحة ورجع الحيوة شتر عليه أن عباد أحدينا وربع أحدينا ومنفع أحدينا في أحدية. وإذا شتر عورة باللباس كان فقيم عنده داس وعطاه أن يشتر عرفه قد أتى خيرا عظيما. هذا قول ثروة الشيخ نحن مجموعة طلبة قادمة لحضور الدارة المقاطعة إلى المسجد إن شاء الله. فهل لها قصر في هذه الفترة بعلم بأننا قادمة من كفر باطل؟ إذا كنت من أمين لقاءنا أكثر من أربعة أيام فعليكم الإثمان أدى أكثر إلى الأجل. أو لكم من أن أخواتكم يومين أو ثلاثة وأربعة فقط وتسافرون فلكم القصر ولكم الإثمان. والأخوة أن تتموا مع إخوانكم في المساجد حضور العلم تتموا مع إخوانكم في المساجد. وهذا قلت ناحية الشيخ نعمل أن تستمتوا هذا الأمر. بارك الله فيكم. إذا لم يستطع الإنسان طلب العلم في بلده فهل يجب عليه الهجرة من بلده من طلب العلم؟ نعم يجب أن ينتقل إلى بلد يطلب العلم إذا في بلده ويتعلم عليه يلزمه الانتقال إذا استطاع. أو إذا لم يستطع من طريق الحافة من طريق المكاتبة من طريق كتابه يكتب إذا لم يجلس له الاتحاد يكتب ويكتب. هذا قول صديق الشيخ لا رب الأمر الأخيرة طبيب طباعة بعض الصيدليات يزعمون أنها تقوم بها الجماع فمن تطلق عليها بذات الله خيرا نحرج شوية أعضاء أسباب يقوى بها مشاقه في حاجة في أهله لا حرج لكن إذا كانت الحبوب ما فيها محلوب ما فيها محلوب لا أما إذا كان مجلسة أو ذكرة لا آيات أعطاه. أما إذا كان سليم لا ذكر ولا سلم مجلسة فلا سلام أمر عباد الله إنهم لم يرى عباد الله تبعا ولا أهل الله وعصوا السلامة إلا إذا علم ما فيها الأسف. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حسن وضع الأجسام المحنقة في الحيوانات مثلا في المنزل. لا ما ينبغي لا يجوز المحنقات لا يعني وسيلة الشرك والاعتقاد فيها وتعليق الصور. ما يجوز لا تعليق لا تحنيق الزيب ولا ثعلب ولا غيره. يوجد مكتبة في مسجد وهذه المكتبة بها بعض الكتب التي تحوي على بعض الصور والمكتبة موجودة داخل المسجد فهل يجب إقامة الصور أو إلقائها مع إغلاق الكتب؟ إذا كان مسجد ما تضر اليور تعليقها ويجب رسمها على الباب أو على الجدران. أما في كتاب يطبق أو شيء مسجد فلا مفهم. وإذا أزيت الرؤوس حسن إن شاء الله إذا طلعت الرؤوس حسن إن شاء الله. وهذا قول سماحة الشيخ لنبقى في هذه الدورة في بعض الأحيان في المسجد من بعد العصر إلى بعد العشاء فهل لي أن أنوي ذلك اعتكافا؟ إذا نوى اعتكاف صلاح إذا نوى هذا العبادة والتقرب إلى الله شمي اعتكاف. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم تأثير المحلات على محل للحلاقة الذي يحلق اللحى وهل يلزم المسلم أن يشترط على مستأجر الدار ألا يضع دشا؟ لا يؤجر على من يحلق اللحى لكن يحلق اللحى لا يؤجر عليه لكن يؤجر الناس الذين لا يحلقون اللحى. وإذا أجر عليهم حلقوا من دون علمه أو من دون رضا فلا يضر يثم عليه. لكن إذا عرف عرف أنهم يحلقون اللحى لا يؤجر عليه. وأيضا إذا وضعوا الدش من يضع بذلك مثل عليه من وضع الدش مثل عليه مو بلا من يؤجره الدار مثل من وضع التلفاز ورأى ما يحرم عليه أو سلم من الإذاعة ما يحرم عليه مثل عليه مو بلا الذي أجره. يقول سماعة الشيخ كثرت في الآونة الأخيرة الدعايات للسفر للخارج